صلى الله عليه وسلم. محمد ناسي upon mankind. He was محمد صلى الله عليه وسلم. محمد ناسي upon mankind. Teacher of mankind. أبا القاسم يا حبيبي يا محمد، يا شفيعي يا محمد، خير خلق الله محمد. يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين، يا مصطفى يا إمام المرسلين، يا مصطفى يا شفيع العالمين.